في حصة بنحب فيها وقت القصة، وفي حصة بنحب نلعب فيها ونلون. ولو سألتني إيه هي أحب الحصص لقلبك، هجاوبك فوراً حصة القصة. هجاوبك وأنا واثق إن كل زمايلي بيحبوا نفس الحصة. وقت الحكاية وعندي البداية. والأستاذ صديق بيفرحنا لما بيجي كل يوم أربع في الحصة الخامسة، كل يوم أربع من كل أسبوع يحكي لنا حكاية من حكاياته المفيدة المعتادة. يبتدي لنا بسؤال كالعادة، يبتدي الحكاية: إيه هو لونك المفضل؟ واحد من التلاميذ رد وقال: لوني المفضل لون فريق الهلال لكرة القدم، اللون الأزرق. واحد تاني تشجع وقال: وأنا بحب اللون الأحمر لأنه شعار فريق المريخ، سقف له كل أنصار المريخ. رد واحد تاني وقال: أنا لوني المفضل اللون الأبيض. واللي يرد ويقول اللون الأسود. وفضلنا طول الحصة نتبادل الإجابات عن الألوان. والأحلى لما قلنا كل دايرة الألوان الأساسية والفرعية: أحمر وأصفر وأزرق وأسود وأبيض وبرتقالي ووردي كمان. ياه، كل دي ألوان، دي أكتر ما كنا نتخيل. والأستاذ صديق واقف على الصبورة يرسم دايرة الألوان ويتكلم إزاي نتج عن الألوان الأساسية كل الألوان الفرعية كمان. والأولاد كلهم أذان صاغية. والأستاذ صديق يحكي ويقول: في قديم الزمان كان عايش إنسان فنان عظيم بارع في الرسم والألوان، يرسم بالقلم الرصاص وبعدين يلونها، لكن كل اللي كان في إمكانياته مجرد خمس ألوان. كل الناس كانت بتشتري منه لوحات وتعلقها ومعجبين بيها من كتر جمالها. في ليلة من الليالي شاف في المنام لوحة جميلة زاهية في الألوان ما شافش قبل كده في جمالها ولا حتى درجة ألوانها غير الألوان الأساسية الخمسة. يبص ويتأمل في اللوحة بإعجاب. فجأة لقى اللوحة بتتكلم معاه: ارسمني يلا يا فنان، لو رسمتني هضمن لك الخلود مدى الحياة، وكل الفنانين والمؤرخين هيفضلوا يذكروا في اسمك. وفي الصباح تاني يوم فضل الفنان حيران من كتر ما بيتقلب عليه في التفكير اللي شافه في المنام، لكن ما ادالوش أي انتباه. الغريب في الأمر إنه تكرر عليه في اليوم اللي بعده واللي بعده. قال: لا لا لا لا لا، ما بدهاش، أنا هرسم اللوحة بألوانها اللي حلمت بيها وشفتها. ولما مسك الفرشة كل الألوان ابتدت تظهر نفسها وتقوله: اختارني أنا. واللون ده يقوله: لا، لون بي أنا الأول. اللون الأبيض يقوله: اختارني أنا، لون بي السماء والسحاب. والأسود يقوله: لون بي أنا الصخور والحجارة. والأحمر يقوله: وأنا كمان، أنا هعطيلك لون جذاب للثمار على الأشجار. والأصفر يقوله: أما أنا لون الشمس الشموسة وشعاعها. والأزرق ختم الكلام وقال: أنا تحت أمرك، لون بي السماء والمية. لكن الفنان العظيم ده كل مرة يهز في راسه: مش ده اللي أنا عاوز أوصله. والألوان كلها مستغربة: إيه اللي بيحصل؟ ليه متجنبنا؟ ليه مش عاوز يستخدمنا؟ هو يعني إيه عبنا؟ الأبيض يقول بكل فخر واعتزاز: أنا لون الوضوح والنقاء، أي حد عينه تقع عليا يشوفني هيحس بالراحة وانشراح الصدر. واللون الأسود يتكلم ويقول: وأنا لون الغموض والوقار، أي حد هيحس بالهيبة لما يشوفني. والأصفر يقول: وأنا لون السطوع. والأحمر يقول: أنا لون الفرح والنشاط. والأزرق يقول: أنا لون الهدوء والسكينة اللي بيهدى بيه النفوس. والألوان فضلت تتفاخر بنفسها، كل لون عاوز يثبت إنه أحسن الألوان. زعلت الألوان، خرج كل لون من الأنبوبة بتاعته. الألوان ابتدت تتخانق مع بعضها، وكل لون يدخل جوه اللون التاني وفجأة ينتج عنه لون تالت ورابع وخامس. اللون الأبيض مع الأحمر يطلع منه اللون الوردي علشان يلون بيه كل الأزهار، والأصفر مع الأزرق طلع منه اللون الأخضر علشان يلون بيه الحشائش والأشجار، والأصفر مع الأحمر نتج عنه اللون البرتقالي علشان يتلون بيه الثمار، والأسود مع الأحمر نتج عنه اللون البني يلون بيه جذع الأشجار. واختلط الأبيض مع الأسود لون بيها السحب والصخور، وأخيراً اكتملت اللوحة بالتمام والكمال، زاهية في ألوانها جميلة ومميزة في إبداعها، تفرح أي حد يشوفها. فرح بيها الفنان، الله على الجمال، زي اللي شفتها في المنام بالتمام. فرحت كل الألوان، فرحت لما اندمجت مع بعضها، فرحت لما شافت نتجت قد إيه من اتحادها. لكن مش كل واحد لوحده آخد جنب من التاني، أصل في الاتحاد قوة. حلوة الألوان، حلوة بجد، نلون بيها حياتنا، حلوة وإحنا بنشوف بيها الجمال الرباني الحقيقي اللي ربنا خلقه لنا. كل الألوان حلوة، في الشمس والخضرة والنهر والمية الصافية والزهور اللي بتنشر عبرها في حياتنا. يا خسارة، خلصت حكايتنا. في النهاية قولولي إيه أكتر الألوان الحلوة اللي بتحبوها في حياتكم. قوموا هاتوا فرشة وألوان واعملوا دايرة كبيرة ولونوا بيها في كل مكان. اوعوا تنسوا معادنا الحلقة الجاية. اتحاد الألوان، تأليف عبد القادر إبراهيم، تعليق صوتي هبة عصام. منتظرين كل تعليقاتكم، وما تنسوش تفعلوا زر المتابعة علشان يوصل لكم كل حكاية جديدة من حكايات مجلة شليل. مجلة شليل لكل الصغار والكبار.